إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، علمه بما فوق عرشه كعلمه بما تحت عرشه، فهو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت قاع محيط، ويرى ويسمع تسبيح الملائكة في الملأ الأعلى، فسبحان من أحاط بكل شيء علما. وقد فرغ سبحانه وتعالى من أمر العباد، فقد سئل أحد العلماء عن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فقال إن الله عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين وأمور يبديها ولا يبتديها، فسبحان من له الملك والملكوت، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإيمان يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، ولسانا صادقا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، وانصر ضعيفنا، واغن فقيرنا، واغن ميتنا. اللهم انا نسألك ان تشمل هذا الجمع السعيد بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبول. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ونور عيوننا وقرة قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد معلم الناس الخير سيد الاولين والاخرين، ارسله ربه رحمة للعالمين، فهو صاحب اللواء المحمود وصاحب لواء الحمد وصاحب الكوثر الذي يشرب منه أتباعه يوم القيامة من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا يظمأون بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال الحديث موصولا عن عمر. وما أدراك ما عمر؟ عمر الخير، عمر الفاروق، عمر العدل، عمر الذي هو أمنية كل شاب وأمنية كل حاكم أن يلتمس ولو بسيطا من نور من هذا الحاكم العادل الراشد القوي الحنون الذي كان رحيما بالأمة. عمر رضي الله عنه وأرضاه، تحدثنا في الجمعة الماضية أنه كان موصولا من السماء. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على الصحابة وقال: إني رأيت البارحة رؤيا. فأرصد الصحابة، أول ما نجا يوم أنا شفت رؤيا كل سكت، عاوزين يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بقدح من اللبن فشربت حتى رويت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت كأن اللبن وصل إلى أظافري، اللبن من كثر ما ملأ جسم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هيطلع بريق من ضوافره، ثم تبقى في الكوب قليل، فناولته عمر فشرب. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم له كوب اللبن قعد يشرب منه لحد لما اللبن مشى كل جسمه، حتى أن اللبن سيخرج من أظافره، ثم ناول باقي الكوب إلى عمر فشرب عمر، فقال له: ليه أنت شربت يا رسول الله؟ قال: العلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أن علم عمر وضع في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح بهم عمر. وذكرنا أن أحد الجهال يقول: ليه عمر؟ ما عمر عادي لاجل زي أي واحد جاهل لا يعلم شيئا. ربنا يكون في عمر. ما عرفش يعني عمر. وروى البخاري أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤيا أن الناس يحشرون يوم القيامة وعليهم قبص لابسين هدوم، فمنهم من يبلغ إلى صدره، لابس قبطان، القبطان مش طويل، قبطان لحد صدره، يعني لابس قبطان ده من قبطان يجي ازاي لحد كده، ثم في ناس لحد ايه البطن، وناس لحد وسطهم، وناس لحد. ورأيت عمرا يرتدي ثوبا يجره جرا، لابس ثوب والثوب عمال يجره ورا منه، فقالوا: يا رسول الله بما أولته؟ قال: الدين. يعني في ناس الدين اللي لابس الدين، الدين لحد هنا، حتى عورته مش مكسية بالدين، يبقى الدين بالنسبة له حجمه صغير، أما عمر فيجر الدين جرة، كان لابس ثوب زي الأمراء بتوع زمان وبتوع الملوك، والثوب إيه؟ له هديل كده بعيد وعمال يجر الدين ورا منه، هكذا الدين عند عمر. يروى أيضا أن يروي ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري يقول سيدنا عمر يقول يعني إحنا قلنا المرة اللي فاتت وافقت ربي في ثلاثة، من ضمن بقى بعد الثلاثة وافقت إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما غضب من زوجاته، فكان سيدنا عمر متناول مع أحد الصحابة، يدخل سيدنا عمر في الشغل يوم، والصحابي دوت هو زميل سيدنا عمر أو شريكه بالشغل، يحضر يوم عند سيدنا النبي ويسمع الأحاديث، ويوم سيدنا عمر يروح إيه؟ يسمع الأحاديث وصاحبه يروح كذا، فكانوا يتبادلون، ما كانوش الصحابة نايمين عليه في المسجد، لا كانوا شايفين له إيه؟ شغلهم، وكانوا عاملين تناول، أنت حضرت النهاردة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه أنت بكرة إيه؟ تروح تشتغل ونحضر معاه وهكذا. فصاحب سيدنا عمر لما رجع سيدنا عمر في العوالي كان في الشغل بتاعي، فقال له: ايه الحق ده حصلت مصيبه، حصلت كارثه. قال له: ماذا حدث؟ اهجم الغزاله على المدينه، جم يعني يحتلوا المدينه ويحتلوا الحق. قال: الامر اشد من ذلك. طب ايه اللي حصل؟ قال: طلق النبي زوجاته. فخر عمر مغشيا عليه، وقع. ليه؟ لان بنته حاطه من ضمن زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده ان بنته ايه؟ اتطلقت، يبقى طلقها رسول الله. فعمر في باله ايه؟ ان سيدنا نفسه غضب فيغضب من زوجاتي، فلما يغضب على زوجاتي يغضب الله لغضب النبي، فيغضب الله على مين؟ على زوجاتي وعلى اباء الزوجات. فعمر كده هيقول ايه؟ هيبقى تحت طائره غضب ربنا عز وجل. خاف سيدنا عمر. فجري على المدينه نزل. فكان بلال رضي الله عنه وارضاه، بلال بن رباح، كان واقف على أرض سيدنا النبي قاعد فيها في المسجد ما بيدخلش حد، فاستأذن عمر ليلاقي النبي فلم يأذن له. دخل سأل النبي قال له ما دخلش حد. وعمر عمال يعيط يبكي. قال له طب استأذن لي تاني، فدخل فاستأذن له فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر انهار، قال له خلاص غضب النبي وغضب ايه؟ وغضب ده حيلان ايه؟ حيلان مني. فبكى عمر واخذ يحشو التراب على راسه. فينزل جبريل من السماء يسلم على النبي ويقول له ارحم عمر. فياذن النبي لعمر فيبكي. فلما دخل عليه قال: يا رسول الله لا النبي نايم على المنبر، المنبر بتاعه طبعا احنا مركز ثلاث درجات، فقاعد راكب جنبه على الارض ومتكئ، فالحطم عدى في جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله تتكئ على المنبر ويعلم الحطم في جنبك، وقيصر وكسرى ينعمان بالحرير والدباج. قال فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الي وقال او في شك انت يا ابن الخطاب، انت شاكك ان هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ينام في الدنيا على الحرير والدباج والقصر ويشرب ويعمل، لكن كل الدنيا طب في الاخر ايه بقى؟ إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أفضل وأبقى، لكن الدنيا دائرة، هذه الفرق بين الدنيا، إذا تنعم في الدنيا، بعد النعيم ده إيه؟ زوال، لكن بعد نعيم الجنة وبعد نعيم الآخرة مفيش زوال، أبقى. ثم أخذ عمر يناظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو أتدري يا رسول الله لقد كنا في مكة نحكم نساءنا، كنا نسيطر على الستات بتوعنا، نقول لها يمين يمين شمال شمال، اطبخي كذا اطبخي، اعملي كذا تعمل. ولما قدمنا إلى المدينة وجدنا نساء الأنصار يراجعون أدوانا، تيجي الست تقول لها لا لا تعال نعمل كذا، طب نحط كرسي، لا نحط كرسي، تقعد تاخد الست مع الوسط بالكلام يعني، تراجع السوق، لا ينفع لا ما ينفعش. فلما قدمنا الى المدينه وجدنا نساء الانصار تراجع ازواجهن، فقامت نساؤنا بتقليد نساء الانصار، فاخذت زوجتي تراجعهن، شفت يا رسول الله يعملوا فينا ايه؟ قال فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ابتسم جلست جاهلا، قلت يا رسول الله اتبقى ازواجك؟ هو ايه الاول كان عامل زي ايه؟ يعني زي قربه يقرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف. فلما دخل المسلم انا جاي الموضوع كده ايه؟ هدي شويه لما اسال بقى، اطلقت زوجاتك يا رسول الله؟ قال لا، قال الحمد لله. طب عمل ايه؟ فعرف ان الناس زوجاتهم ده حيوا، عايزين بقى الدنيا وعايزين كذا وعايزين كذا، ونزلت الايه في سوره الاحزاب يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يضاعف لها الأجر مرتين. لكنها لو أردت الطلاق تطلق. فراح سيدنا عمر كلم بقى زوجاته وقال إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله نساء خيرا منكن، زوجات خيرا منكن، مؤمنات مسلمات قانتات سائبات عاريات سائحات سليمات وأبكار، فينزل جبريل من السماء بهذه الآية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سليمات وأبكار، كما قال العمر. هكذا كان عمر يصدق بالكلام فينزل القرآن بما قال عمر. كان ملهما، كان موصولا في السماء، وطاف بالبيت، فكان المقام بتاع سيدنا ابراهيم ما كانش حد، كان المقام قريب من المقام سيدنا ابراهيم، يعني سيدنا ابراهيم لما كان بيجي يبني الكعبه كان في زي طوب يقف عليها فيعدي نفسه عشان ايه يرص الطوب، فكان ده اسمه المقام، كان يضع قدمه عليه زي ايه زي سجن كده، فهذا هو مقام سيدنا ابراهيم. فكان سيدنا عمر يقول لسيدنا ابراهيم يا رسول الله هل يعني هو بيحب سيدنا ابراهيم، فيعني تعظيما لهذا النبي الكريم يقول له يا رسول الله هل اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى؟ فينزل جبريل من السماء واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. فحضرتك بعد ما تخلص طواف الكعبة سبع اشواط بتصلي ركعتين عند مقام سيدنا ابراهيم. وكان المقام قريب جدا من الكعبة. ففعاد سيدنا عمر قال لهم اسألوا المقام. عشان الناس وهي بتطوف بتبقى ايه؟ مش واخدة راحتها، فانا نبعد المقام شوية عن الكعبة من المسافة اللي حوالي مثلا 5 متر كده عشان خاطر الناس تعرف تطوف حوالين الكعبة. فكان ده من ضمن الحاجات اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب ونقل المقام. كان الشيخ يذكر كان الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه لما كان في السعوديه سالوه طب احنا المقام قريب من الكعبه خمسه من الناس بعده اكثر قال لا هكذا وضعه عمر ويبقى كما هو فدي كرامه من ضمن كرامات سيدنا الشيخ الشعراوي انه ابقى على هذا المقام يصلي فيه الناس ركعتين لانها من اعمال الصحابه رضوان الله عليهم هو ده عمر فعمر راى الزوجات اللي لابسه الحجاب ما كانش طويل فقال لي ربنا شكرا قال يا رسول الله هلا امرت زوجاتك وبنات المسلمين ان يثنين عليهن من جلابيبهن فينزل القران في ايه سوره الاحزاب يا ايها النبي قل بازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يبقى الايات كانت تنزل من السماء مصدقه لما يقوله عمر هو ده عمر ومع ذلك يصعد عمر المنبر ويرى ان الشباب ما بيتجوزش ليه الشباب ما بيتجوزش لان اول بنت طالب مهر كبير طالب 50,000 و60,000 وذهب ربع كيلو و100 جرام ونكتب القايمه ونكتب مش عارف ايه بس سيدنا عمر كان له رؤيه قال ان يعني اكثر الزوجات بركه اقلهن مهرا فبيقول يعني ان احنا نقلل المهور وهو على المنبر كده فقامت امراه وقالت يا عمر وماذا تقول في قول الله عز وجل واتيت احداهن قنطارا يعني لو واحده مهرها قنطار ذهب تعمل ايه في الايه دي فبكى عمر وقال اصابت امراه واخطا عمر محدد والدين يجره ولا علمه في جسدي يروى كما يروى اللبن كل الاول ويجي عمر يقول لك ايه اصابت امراه واخطا عمر لان عمر كان وقافا عند كتاب الله تقول قال الله حاضر قال رسول الله حاضر كده وعمر حب يوسع مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده الناس كترت والمسلمين كتروا 22 دوله تحت امارته من قدر رجال لليبيا هي دي دوله عمر والسودان والشام والحجاز كله والعراق كله والشام سوريا ولبنان كل ده كان تبع مين؟ تبع عمر بدولته فالمسجد كبر فالناس لو في حاجه تيجي تزور ايه؟ تزور مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل ايه اللي هو رب طب عايزين نوسع المسجد هنوسع المسجد هناخده بيه يعني بيت مين جنب المسجد؟ قال له ده بيت العباس عم سيدنا النبي فيروح سيدنا عمر سيدنا العباس يقول له هناخد البيت بتاعك عشان نضم المسجد سيدنا النبي عشان نعمل توسع فقال العباس لا فقال عمر سأخذ البيت قال لن تأخذه طب انا هاخد البيت وحاول انا هوسع مسجد النبي المسجد كده قال لا تاخذ البيت بيت لو عليك فلوس مش عايز ابيع فراحوا اتصلوا عند القاضي مين القاضي؟ سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه صحابه بقى مع بعض مختلفين هو خد بالك بص الاختلاف وبص بعد كده الاختلاف هيبقى عامل ازاي؟ مش احنا النهارده لو اختلفنا نقتل بعضنا على طول فراح سيدنا علي انا عايز البيت بتاع العباس عشان خاطر اضم للمسجد قال له طب العباس واقف فالعباس واقف رضي الله عنه والله قال لن ابيع البيت طب الشرب اللي انت عايزه وانا هديك اللي انت عايزه ولا لا مش عايز قال له انا هاخد البيت اصلا عنه قال يا امير المؤمنين لا يجوز ذلك ما ينفعش ده انا عامل توسيع للمسجد النبوي وهاخد بيت وهديك فلوس قال له لا ما ينفعش لازم هو يوافق فعمر لما راى القاضي بتاعه سيدنا علي بن ابي طالب وصاحب البيت الشقيق وقال عمر اذا لن تاخذوه لانها حقوق لا خلاص القاضي حكم وصاحب البيت سؤال اول ما قال كده سيدنا عمر قال سيدنا العباس رحمه الان اعطيك يا عمر صح طب انت بتنيجي تبدل البيت ليه؟ دلوقتي لما انا قلت خلاص والمشكله خلاص كده تمام تكمل، ثم انت بقى ايه؟ انا هديكم البيت من غير فلوس حتى. قال نعم يا امير المؤمنين لتعظم حرمات المسلمين. عشان الدين الناس تعرف ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيضيعوا حقوق العباد، ما كانوش بياخدوا حق حد من غصب عنه. لازم صاحب الشيء يوزع حتى لو كانت الزياده لمسجد رسول الله. شايف الدين بتاعنا؟ شايف الدين الاسلامي بيعمل ايه؟ شايف التشريع؟ شايف حفظ الحقوق؟ الناس دي ما تعرفش الدين. اللي بيتكلم في الدين من غير ما يتعلم يا ريت يسكت. اللي ما قراش وما اتعلمش وما فهمش يا ريت يسكت. لكن ما بيسكتش. برضه لسه بيهدد ويدعي ان هو عارف الدين ويتكلم في الدين من غير علم. هكذا علمنا شيوخنا. هكذا علمتنا علماؤنا. علمنا علماؤنا ان نحترم النصوص الدينيه وان نقدسها وان نفهم منها الى يوم القيامه. هكذا عمر وعلي والعباس. حفظ الحقوق. الحقوق الخاصه قبل الحقوق العامه. ده عمر. ويوما يسأل عبد الله بن عمر أبيه قال يا أبتي لو نسيت من صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسيت؟ لو نسيت كل حاجة ونسيت الصحبة اللي انت صاحبتها للنبي، أهناك موقف واحد لن تنساه أبدا؟ قال نعم يا بني. قال له في يوم من الايام استاذنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله تاذن لي اروح اعمل عمره وحي؟ قال لي مشتاق عايز اروح اعمل عمره واجي لك تاني. هو النبي قاعد في المدينه. يستاذن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يروح يعمل عمره ويجي. سيدنا النبي يقول له ايه؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا عمر ولا تنسانا من دعائك يا اللهم انا نسالك ان تعافينا يا رب العالمين. قل الله اكبر ثم بالجاب. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد امرنا ربنا بالصلاه عليه، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فان ربي قد وكل عند راسي ملكا يبلغني بمن صلى علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عمر سيدنا عمر يمر بطرقات المدينه ويرى شيخا عجوزا هارما يمد يده بيش، فسيدنا عمر يساله وهذا الرجل يهودي؟ فيقول له عمر لما ذلك؟ فقال الرجل إني لا أملك أموالا أدفع بها الجزية. الجزية عليا لازم أدفع ومش معايا فلوس، فأنا بشحت عشان ألم الفلوس وأدفع الجزية. فبكى عمر وقال عمر والله ما رحمناكم، والله ما رحمناكم إن لم تجدوا الرحمة في ديننا فأين تجدون الرحمة؟ الرحمة فين؟ والله ما رحمناكم والله ما أصدقناكم. ويصدر عمر قرار. قرار عمري. لا تؤخذ الجزية من الفقراء. ولا الشيوخ ولا كبار السن ولا المرضى من أهل الكتاب غير المسلمين. يقول لك الدين ما انصفش للأقليات. الدين ما انصفش أهل الكتاب. جاهل وغير متعلم. أضف إلى علمك أيضا إن الجزية أقل من الزكاة. يعني بناخد من المسلم الزكاة المفروض لو في يعني لو أنت الشرع يطبق تؤخذ الزكاة من الناس عنوة ومن يمتنع يقاتل كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة. الزكاة كانت 2.5% الجزية أقل. يبقى المسلم بيدفع. بيدفع إيه؟ الزكاة. ده غير الصدقات. اما الجزية فهي اقل من الزكاة. يجي يقول لك يعني ايه جزية ويعني ايه تعامل؟ مش فاهم. غير متعلم. وكان يدفع الجزية مقابل ان هو ما بيدخلش الجيش. فيبقى قاعد واقف شارك في حراسة المسلم، يسمع المسلم يقاتل ويقتل ويدافع عنه. واهل الكتاب لا يقاتلون. فلما نيجي احنا نسميها في زماننا ضرايب عالية. لما نيجي نسميها تتمنى عليك فوائد ادفع، عليك مش عارف ايه ادفع، عليك ضريبه عقاريه، عليك ضريبه كذا، عليك ضريبه ناس، ضريبه كل الضرائب كلها تسمى بغير اسمها. اما ان قيلت كلمه الجزيه ولا بص الاسلام، هنا بقى هنا النوايا مش عاجباك كلمه الجزيه انت، فعلى طول تقول ايه تشتت بقى وتفك وتلعن وتبتدي بقى تاخذ وتقول فيه في الدين دي كده مش فاهم ليه. طب ما تسال وتعلم. هي عشان كلمه الجزيه زعلتك. الاسلام ما ظلم احدا. ويمر عمر يوما، وكان عمر دايما بيشتغل 10 سنين من حكم عمر كده 10 سنين وست شهور واربع ايام، خد حكم ست عمر. وكان عامل دايما اجتماع كل سنه، الاجتماع السنوي الاختصار لدول المسلمين لكل الناس اللي كانوا شغالين في سيدنا عمر. يجمعهم امتى؟ في موسم الحج في منى يلتقي بيهم. ويقول لك هدول كشف الحساب بتاعهم. كان عامل اقرار ذمه ماليه. وعملت ايه وانفقت ايه؟ ده عمر. فكان بيسال الناس ويسأل الناس اللي شغال المحافظين والوكلاء والامراء عملت ايه؟ جبت الفلوس من ايه؟ صار بقول لك كانت قبل ما تنزل الحكم كام وبعدها كام؟ فيمر عمر ويسمع شيخا يبكي. مين الشيخ ده بقى؟ احد النصارى قاعد في البيت بتاعه عمال يبكي ويصلي ويعمل الصليب وشكله. فبكى عمر بكاء شديدا وقال عمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاديه ناصبه تصلى نارا حاميه. شغال وشقيان وعمال يتعبد على الصليب وهيخش النار. يا ريت كان ربنا هداه ودخل في الشباب. مشفق عليه سيدنا عمر. مشفق عليه. هو ده عمر. ولما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس وجاء معاه صلاة الظهر فقال لهم مش هنصلي في الكنيسة. ليه يا عمر ما صليتش في الكنيسة؟ قال لهم لو انا صليت في الكنيسة هيجي بعد كده اخبار له ها هنا يا عمر يا ابن الكنيسة وابن مكملها مسجد وانا لا اريد ذلك. فراح طلع بره صلى في الشارع عشان يحافظ على الكنائس. وممنوع هدم الكنائس في كافة الامطار في كافة الدول. لا تهدم كنيسة ولا تهدم صومعة لعالي. ده ما هو الحديث عن عمر لن ينتهي. 10 سنين عمل فيهم ايه عمر؟ ده حاكم. ده غير بقى صحبته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فده عمر. فاللي عايز يتعلم دين ويتعلم ازاي الناس المجتهده، ما هو عمر ضعيف، يجيب حق الضعيف، مش قوي على اللي قوي على الضعيف، قوي الضعيف وليس عليه. هكذا يفهم سيرة عمر. اللي عارف يبقى عنده همة يرى تاريخ عمر، اللي عايز يبقى عنده شجاعة ويتعلم الشجاعة ازاي يقرا تاريخ عمر، اللي عاوز يبقى عارف في بيته مع زوجاتي يقرا تاريخ عمر. ونفسي بهذه القصة، يذهب عمر ليلا يتفقد أحوال الرعية، وكان عمر قد أصدر قرارا بعدم خلط اللبن بالماء، ويمر عمر يتفقد أحوال الرعية وإذا به يسمع امرأة تقول لابنتها: هيا يا ابنتي أضيف الماء إلى اللبن عشان الكمية تكثر ونكسب أكثر. فقالت البنت لأمها: يا أمي، ألم يصدر عمر قرارا بعدم خلط اللبن بالماء؟ قالت: نعم، ولكن عمر لا يرانا. فقالت البنت لأمها: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فاقشعر اسم عمر ومعاه بشيرة كده وراح معلم على الباب. روح البيت، جمع أولاده، قرار عمري لا تتجوز، مش هتجوز البنت دي، أنا نفسي هتجوزها. طب ليه كده؟ ما شافهاش عمر، ما شافش بقى هي جميلة طويلة قصيرة تخينة رفيعة، ما شافش كل ده، شاف ايه عمر؟ شاف تقوى الله عز وجل. هو ده اللي شافه عمر، شاف البنت ذاتية تخشى الله ولا تخشى عمر، ما بتخافش من الشرطة، ما بتخافش من الجيش، ما بتخافش من الشعب، ما بتخافش من حد، تخاف من الله. فقال عاصم ابن عمر: أنا أتزوج ولا أبي. فأصبح عمر في الصباح وأخذ البيت ابنه وراح للست قال لها: أنا عايز أطلب إيد بنتك لابني. طب دي سريرة دي أمامك، ست غلبانة كده، طب ما عندهاش عيلة، ما عندهاش شقة، ما عندهاش كذا، طب تسألوا عن النسب، نسبوها وقربوها لله عز وجل. هو ده النسب، هو ده الجمال، هو ده الدين. ايه هو بقى؟ الخوف من الله. ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. ما هو ممكن تبقى انت رئيس القضاء الاعلى وقريب مش عارف مين من الانبياء وقريب مش عارف مين من الصالحين، المهم انت مين؟ ما هي علاقتك بالله عز وجل؟ علشان البنت دي تخلف لينا من احفادها عمر بن عبد العزيز. يبقى دي جدة مين؟ جدة عمر بن عبد العزيز. بعد كده كان عمر بن عبد العزيز جدي عمر بن الخطاب. ما دي امه يعني، دي امه ايه؟ امه ابوه ملاعب اللبن. هذه النسب اللي كان بيدور عليه عمر. يا ترى انت بتدور على النسب زي عمر؟ لا، يا ترى مربي اولادك ابن احد ابناء عمر شرب الخمره يا ابوه؟ ماشي مع اصحابه وضحكوا عليه فشربوا خمره. فلما شرب الخمر بلغ ذلك عمر فقال: اقيموا عليه الحد 80 جلده. قوم ده ابنك، قوم 80 جلده يا ابنك. اقول لكم على حاجه، ادوني الصوت انا اللي حاجبه بايدي، حتى اذا قمتم فجلدتموه اخذتكم به الرأفه لانه ابن امير المؤمنين. راح واخد الصوت وضرب ابنه، فمات ابنه بيد عمر وهو يجده يقتص منه بحد الخمر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الصالحين، اللهم انا نسالك ان تجعلنا من المتقين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا ضعيفا الا قويته، ولا غائبا الا رددته. اللهم انا نسالك ان تشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من اطاعك ومن اطاعك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نقسم بك عليك ونتوسل بك لديك ان تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تحفظ بلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتدفع بها امورنا، كن بنواصينا الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، واحفظ بناتنا وانصر بناتنا، واصلح بفضلك احوال ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.